كلنا حافظين إن أول نزول القرآن هو قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. لكن غالبا ما بناخدش بالنا إن تاني نزول للقرآن هو: يا أيها المدثر قم فأنذر. ولو ربطنا ما بين الآيتين لانتبهنا إلى قاعدة في غاية الأهمية، وهي: اقرأ وقم. اقرأ وتعلم، تعلم من هذا الكون الفسيح، تعلم من القرآن، تعلم من الوحي، تعلم من تجارب البشرية، تعلم من علوم الناس. لكن إذا تعلمت ذلك وإذا قرأت في الكتب، عليك أن تقوم بما قرأت. هذا الذي يفهم من تناوب السور ومن حالة النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول الوحي الأول وارتجافه وتدثيره وتزميله صلى الله عليه وسلم، جاء الأمر أن يقوم وأن ينذر الناس وأن يعرفهم بربهم سبحانه وتعالى. إذا تقاعس الناس عن العلم، وإن أصبحت الثقافة في يد قلة من الناس، فهي كالأحجار الكريمة في جوف مقبرة لا يعرف عنها أحد شيئا ولا يتعلم منها متعلم. لذلك علينا في باب التأدب والتعلم والتثقيف ألا نكتفي بأنفسنا، بل نخرج ما نتعلمه إلى الواقع. أولا عليك بنفسك، هذه أول نفس تحتاج أن تعمل بما تعلمت. إذا تعلمت معلومة طبقها، إذا تعلمت حديثا طبقه، إذا فهمت سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم افعلها. حتى في العلوم، إن كان لهذه العلوم تجربة فاصنعها وطبقها في الواقع. كثير من العلوم تدرك بالتمرينات الكثيرة، فلا نطبق ولا نفهم ذلك بالتجربة. مثل علم النحو، كان ترفع المبتدأ ويكون اسمها، وتنصب الخبر ويكون خبرها. نخطئ في التطبيق. لماذا؟ لأننا لا نعلم أنفسنا ولا نطبق ما نتعلمه. اعمل بما تعمل، ليكن لك في كل علم تجربة. الأصمعي اللغوي ألف كتابا في الخيل، وكذلك ألف أبو عبيدة معمر بن المثنى، وهو قرين الأصمعي لغوي أيضا، ألف كتابا عن الخيل. فجاءوا إلى الفضل بن الربيع سأل كل واحد: كم كتابك في الخيل؟ قال الأصمعي: جلدة. وقال أبو عبيدة: 50 جلدة. فقال: صف. وأتى بالخيل بين يدي أبي عبيدة، جيب حصان وقال له: صف هذا الحصان. قال: لست ببيطار، معالج الدواب. أما الأصمعي فجعل يضع يده على عضو ويتكلم فيه ويصفه ويحكي فيه أشعار العرب ويوضح صفاته ومآخذه. هذا الأصمعي كان خبيرا بما يكتب، أما أبو عبيدة كان ينقل عن العرب دون أن يكون له خبرة ولا تجربة. إن علمت شيئا فطبقه، إن علمت شيئا فجربه، علمه غيرك، فقهه للناس، تدارسه مع الناس. هكذا كان العلماء والأدباء إذا أرادوا أن يحفظوا شيئا، إذا أرادوا أن يتعلموا شيئا، يدرسونه لغيرهم ويتدارسونه مع زملائهم. كان الصحابة كما يقول أنس بن مالك بعد أن يحدثهم النبي صلى الله عليه وسلم يجلسون يتراجعون، وكانوا في بعض الأحيان نحوا من 60 صحابيا يتراجعون ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيقومون وكأنه وقر في صدورهم، كما قال أنس بن مالك. هكذا نتعلم، هكذا نفقه، اقرأ وقم.